في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. خليلي إني مذ عصيت عواذلي، مطيع لأمر العامرية سامع، فقولا لها إني مقيم على الهوى، وإني لسلطان المحبة طائع، وقولا لها يا قرة العين هل إلى لقاك سبيل ليس فيه موانع، ولي عندها ذنب برؤية غيرها، فهل لي إلى ليلى المليحة شافع. سلى هل سلى قلبي هواها، وهل له سواها إذا اشتدت عليه الوقائع. فيا آل ليلى ضيفكم ونزيلكم بحيكم، يا أكرم العرب ضائع. قراه جمال لا جمال، وإنه برؤية ليلى منية القلب قانع. إذا ما بدت ليلى فكل يا أعين، وإن هي ناجتني فكلي مسامع. ومسك حديثي في هواها لأهله يضوع، وفي سمع الخليين ضائع. تجافت جنوبي في الهوى عن مضاجعي، ألا أنجفتني في هواها المضاجع. وسرت بركب الحسن بين محامل وهودج ليلى نورها منه ساطع. وناديت لما أن تبدى جمالها لعيني، يا جمال قلبي قاطع. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.